بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب القراءة في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر ابن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بقيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، فنحن يعني لا نريد أن نطيل في الصنعة الحديثية يعني التي خلف فيها الإمام مالك رحمه الله، لأن هذا موجود في يعني التمهيد لنهج البر، قد يعني تتبعه تتبعا دقيقا وجيدا يعني، لكن نذكر بعض الأشياء التي يعني إذا كانت تدل على مسألة حديثية مهمة نذكرها. هنا لاحظ أن مالك رحمه الله رواه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر. مسلم رحمه الله في كتاب التمييز يقول إن أصحاب هشام بن عروة عامتهم رووه بدون ذكر أبيه، يعني عن هشام بن عروة عمن؟ عن عبد الله بن عامر، والصواب ما قالوا دون مالك، يعني الصواب معه. انظروا كيف مالك رحمه الله خلف في هذا وقدم الناس قدم الحفاظ قول غيره عليه، مع أنه إمام أهل الحديث، مع أنه مجامل أئمة الحديث، مع أنه مجامل بها، كما قلت لكم بالأمس قد وهموا أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والبخاري. هذا ابن أبي حاتم ألف كتاب اسمه بيان خطأ محمد بن إسماعيل في التاريخ، ما عندهم مجامل بها. فتتوقعون أنهم أن الترمذي يلعب بالسنن صحيح حسن رأي الحسن ويتركونه؟ على قول بعض الناس انه ما يتركونه، والله يمسكونه من هنا ما يتركونه. الا انهم اذا ان الترمذي رحمه الله اشباه من الائمه، هذا اصطلاحه. الحديث اللي قلت له ان السنه واصلوها شيء سهل ولطيف، عندنا شيء رواه ائمه الصحابه والتابعين، هذا البخاري ومسلم اعتنوا به، وفي شيء اقل منه من رواية الشخص المستور والذي في حفظه شيء أخطأ إلى آخره، وأحيانا قد يكون يعني فيه نظر ليس بذاك القوي، فيريدونه أبو داود، يريد هذا أبو داود والترمذي والنسائي والمالك والأئمة الكبار هؤلاء يريدونه ويجعلونه في درجة القبول، فيعبرون عنه تارة يقولون أبو داود في رسالة لأهل مكة قال إنه متى سكت عنه فهو صالح للاعتبار، وابن المديني والبخاري يقول حسن، الترمذي يقول حسن وربما قال حسن صحيح، والإمام أحمد والدارمي وأشباه من الأئمة يقولون صحيح، وإن كان هو عند المتأخرين مصطلح منه ضعيف، الضعيف عند الأولين هو الموضوع المنكر الذي ما قاله رسول الله. فإذا فهمت هذا عن السلف ارتحت، وصارت طريقتهم التي في تلقي السنن وصنفوا الكتب بهذا الشكل، ما نأتي ونعتدي على كتبهم، نروح نقسمها قسمين ولا على كيفنا، نأتي ونقول هو الإمام نفسه يصححه وأن تقول لا بل هو ضعيف، من أنت حتى يعني تعارض من هؤلاء العلماء؟ ما في شك أن إخواننا بعض إخواننا المعاصرين ما فهموا مراد السلف ولا مصطلحه، ولا عرفوا كيف يتعاملون يعني في أشياء كثيرة، لم يعرفوا كيف يتعاملون مع السنة التي تلقاها السلف. فإذا جئنا إلى مسألة التقليد، إذا قال لك واحد تقلد من؟ المعاصر ولا تقلد البخاري والترمذي وغيره؟ لو جت مسألة تقليد تقول هؤلاء أحسن من ألف أشكال، هؤلاء أئمة كبار. وإذا قال الإنسان لا المسألة اجتهاد ليس تقليد، قلنا له أهلا وسهلا يا عنتر أبو شداد، تعال إلى الميدان ننظر. إذا نجينا إلى الميدان رأينا أن اصطلاحاتهم جميلة، وأبين لكم بنكتة يعني علمية. لما علقت على الأدب المفرد في الرياض حضر مجموعة كبيرة من الفضلاء، الأدب المفرد ما هو؟ أحكام العقائد؟ لا هذا ولا لا أدب، أليس كذلك؟ فإذا جاء إنسان وقال بسم الله نقسم قسمين صحيح وضعيف يصلح ذا أدب؟ والله يا أخي لو يقول لك صهيوني، واحد صهيوني يقول لك ترى ما عيب تمشي أمام والده، خليك خلفه. قلنا له نعم أحسنت جزاك الله خير، وهو صهيوني علمك أدبا هذا سهل. البخاري في الأدب المفرد هو هكذا يقول لك باب البر، باب صلة الرحم، باب باب باب باب باب، كلها في الأدب ما لها علاقة. فتقسيمه إخراجه هكذا صحيح. وبعض إخواننا هذا ليس أنا أقصد شخصا معينا، يعني لما أقصد الفكرة نفسها، يدل أن بعض إخواننا ما فهم مصطلح السلف ولا طريقتهم في التعامل مع السنة ولا قراءة الكتب، فصل من هنا من هنا. فمثل هذا أدب، يعني إيش الأدب؟ يقول صحيح وضعيف الأدب. والله لو جاك واحد هندوسي وقال لك كذا يقول له جزاك الله خير يا أخي، نعم نبهتني لهذا الأدب. واحد كان نصراني يستغرب من بعض المسلمين حينما يصلون، بكل أسف في أكثر البلاد الإسلامية إذا صلوا كأن الواحد إذا دخل المسجد ليس في درب التبانة ولا المجموعة الشمسية إلا هو، يأتي يخون بالله ويضع حذاءه وكراء الزهر الله حذاءه على باب المسجد والثاني على الباب الثالث، فتمشي على أحذية مع أنها موجود يمنة ويسرة الأدراج. لو جاء واحد يعني نصراني وقال لك يا أخي ترى هذا ما هو أسلوب حضاري، إيش نقول له؟ لا ما نقبل منك، لأنه هذا ما هو ضعيف، هذا وش نسميه ذلك؟ المقصود هنا أنه أيها الإخوة، والله الذي في قلبه تعظيم لمن نقل هذا الدين يهدى إلى منهج السلف. إن كنت كان في قلبك محبة لله تبارك وتعالى وفعلا هداية بعد الله تبارك وتعالى هي بسببهم، والله تهدى لفهم كلامهم والأدب معهم وعدم الرد عليهم واتباعهم في أحسن الاتباع. بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما أن نأتي ونتعامل مع السنة كأن أنا أول ما يأتي يخرج الحديث كأن ما في علماء 1400 سنة يشير، يأتي صحيح ضعيف ويكون 25، والله العظيم في بعض الحديث يكون 25 من الحفاظ قالوا هذا الحديث منكر، فيأتي يخون بالله لظاهر السنة الناظر في التقرير همام بن جريج نافع سالم بن عمر بسم الله هذا أئمة إسناده صحيح، بينما في خطأ هو وقع، خطأ وقع هو لحديث آخر ولكن أخطأ فيه الله، ما هي من غلط، أنا أغلط وأنت أغلط وكل أحد يغلط. وقلت لكم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من ذلك، كيف عدل من دونهم من الصحابة، كيف من دونهم من التابعين، كيف من دونهم من الرواة؟ ما في شك أن نتعامل مع السنة بهذه الطريقة. هذا مثال على أن أئمة العلماء وأئمة الحفاظ ما جاملوا أحد. والله إن الإنسان يستحي من أن يقول إن مالك وهم فيها، لكن هذا دين، دين ما عندنا مجامل لأحد. المسلم رحمه الله قال الصواب ما قالوا دون ما قال مالك. لماذا؟ لأنه مجموعة من الحفاظ وهو حافظ واحد، وهذه طريقته. بعض الإخوة يقول لنا لا افرض أنه سمعه، قلنا له نقدم لك الصورة المسألة، وهي أنا ما أعرف طولت هذه لأنها مهمة جدا مفصلية في قضية فهم السنة. يعني لو قال إنسان عندكم هنا في مينيسوتا حدثت حادثة، أنتم يا أهالي مينيسوتا شهدتم الحادثة، أنا جيت 4 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام أو شهر و مررت مرورا ولا ترانزيت طائرة وقلت إيش الحادثة كذا، ثم إذا ذهبت سألني أهل الرياض قالوا وش اللي حصل به هناك، قلت والله حصل كذا وكذا وقع لي فيها خطأ فهم. لما سألوا أهل مينيسوتا ماذا قال، قالوا لا الذي حصل ألف، أنا قلت لا باء، من يقبل قولي، من يقبل قولي أهل البلد. وهكذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليست هي بافتراضات عقلية ولا كلامية، إنما هي كواقع. ولهذا علوم السلف علوم تطبيقية والعلوم الكلامية علوم عقلية. هذا يكون في كل العلوم، لا في التجويد ولا في القراءات ولا في النحو ولا في الحديث ولا أشياء كثيرة. لذلك الذي يتبع السلف رحمه الله في كل شيء حتى في النحو، والله يبارك له بعلمه. الذي يقرأ كتاب سيبويه، انظروا كتاب سيبويه وانظروا كتب ابن الحاجب، شو الفرق بينهم؟ فرق كبير. عن هذا ابن الحاجب إمام رحمه الله. وهكذا إذا قرأت الرسالة للإمام الشافعي وقرأت مختصر المنتهى لابن الحاجب، شوف الفرق، شوف كيف تتبع السنن وأثره، فهم الشريعة، فهم ما معنى الذي لا ينقصه شيء ابن الحاجب، إمام وعالم رحمه الله رحمة الله عليه. لكن علوم السلف مبنية على منطلقات ومناهج، متى ما خالف الإنسان منهجا حصل له قصور، وهذا الذي حصل بعد على رأس الأربعمائة. حصل بدأ علم الكلام غير يدخل في العلوم، حتى في علم النحو وفي البلاغة ويدخل في العرب، يدخل في أشياء كثيرة، فصاروا يبنون أشياء عقليات تصوروها، وهذا اللي حصل لنا خلل كبير منها من المصطلح عندنا هنا. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأولى من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. باب ما جاء في أم القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن قريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها لأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. لأن جابر رضي الله عنه يرى أنها ركن، يعني إلا الذي يصلي وراء الإمام خلف الإمام فليست يعني لازمة في حقه. وهذا على كل حال يميل إليه مالك رحمه الله، وسنذكر الكلام بعد قليل. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع على السائل مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأه يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، الحديث هذا عظيم، ومن نذكر مسألتين منه. منها المسألة الأولى يعني يدل على أن عد الآية في القرآن توقيفي وليس اجتهادي، ومن قال إنه اجتهادي فهذا قول محدث ما قاله أحد من أئمة السلف، وإنما نشأ هذا القول بعد الأربعمائة، يعني القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني رحمه الله يعني هو أول من يعني عرف عن هذا، وهذا غلط حقيقة. الأمر الثاني في قوله هنا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، في دلالة على أن الوقف على رؤوس الآية هو السنة. فإن قال الإنسان: طيب آخر الحديث إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قلنا إننا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هذه الآية متتابعة لأن جوابها واحد الذي هو ما هو قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لا ينقض يعني هذه القاعدة في أن الوقت على وصل عليه هو السنة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالك يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول مالي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشبه أن يكون قال قول فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله، هذا يشبه أن يكون من كلام الزهري. لكن هذه المسألة الحقيقة هي يعني لعلها أشهر المسائل الخلافية في الصلاة، وهي القراءة خلف الإمام. ويجب أن نعلم أن توسع صدرك وبالك إلى أن هذه المسألة ما اختلف فيها الناس اليوم، إنما اختلف فيها أصحاب رسول الله، مع أنهم صلوا كلهم مع رسول الله، أليس كذلك؟ سبحان الله. وهذا شيء يعني من ضمن مواطن في النصوص الشرعية تبين أن الله تبارك وتعالى يحب أن يختلف الناس ويريد أن يختلف الناس، لأن اختلافهم سعة. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه قال: ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلف. يقول يعني أنا يعني يقول هذا شيء طيب أنهم اختلفوا حتى يتوسع الناس، ولو قيل الناس على قول واحد وخالف إنسان لكان الأمر شديدا بالنسبة للمخالفة. مثل لها بالمثال الخمر حلال ولا حرام؟ في خلاف؟ ما في خلاف. طيب لو خالف إنسان طاق الأمر عليه، أليس كذلك؟ وهكذا في أشياء الشريعة، يعني في أشياء وقع فيها من الخبائث والمحرمات وقع الإجماع والنصوص والنص الشرعي من الكتاب والسنة على تحريمه، لكن في أشياء كثيرة أيضا وقع فيها خلاف، فيها توسعة للمدارك العقل، فيها مناقشة، فيها رحلة ترحل من بلد إلى بلد لأجل عالم متضلع تقرأ عليه حتى يعلمك أصول الاستدلال وطريقة الاستنباط. هذه شيء عظيم. الرحلة يكون فيها خير، يكون فيها تذهب إلى مكة تحج إلى بيت الله تبارك وتعالى وتلتقي أهل العلم، مؤتمر عالمي، وأشياء كثيرة من الفوائد يحصل بهذا الاختلاف. فمن جاء من إخواننا وقال أراد أن يعصم الناس بالقوة على أن يتفقوا في مسائل فرعية أو مسائل ليست من ما يضلل بها المخالف، هذا الحقيقة من قلة فقهية. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، ألم يختلفوا في قصة يعني لا يصلي أنا أحد العصر إلا في ماء قريظة؟ اختلفوا، حصل بينهم في صلاة التي هي يعني من تركها نسأل الله العافية من أخرجها عن وقتها. عندنا قول في مذهب أحمد أن من أخرج صلاة واحدة عن وقتها فهو كافر، وقد روي في هذا حديث في سنن أبي داود، ولكنه حديث الأشبه يعني إرساله وليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صح لكان هذا القول يعني، ومع ذلك هو الخلاف في ساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا يعني ولا كما قال ابن القيم ولم يأتي في رواية النبي صلى الله عليه وسلم صوب أحد المختلفين، تركهم. ما الناس صلوا في الوقت وما صلوا خارج الوقت لأنه سهل. والمهم على كل هذا يعني هذا موضوع طويل، لكن أقول إن مسألة القراءة انظر حتى يعني أنت تفهم كلام السلف، وهذه الصورة في صورة تقريبية لها، وهي أن تنظر تفكك الأقوال. دائما إذا أردت أن تفهم شيئا فككه، تستطيع أن تحلله بالطريقة أثناء التفكيك تفهم كل جزئية ثم تجمع الكل. الآن أبو حنيفة رحمه الله قال إن الإنسان لا يقرأ لا في السر ولا في الجهر، والشافعي وأحمد في زاوية 180. قالوا يقرأ في السر والجهر. لاحظنا الصفر والمئة وثماني، الإمام مالك وقف في النص. قال رحمه الله: أنا أرى أن الإنسان يقرأ في السر ولكن في الجهر تكفيه قراءة الإمام. وهذا القول متين، وهو اختيار جمع من المتأخرين منهم شيخ الإسلام تيمية. لأنه إذا جئت لمالك قلت كيف يعني هذه ركن، قال لا، قال لك صحيح ركن، لكن إيش فائدة اللي هو أرجف هذا اللي يقرأ على الناس؟ الشريعة ما تأمر اثنين في عبادتين متناقضتين، يا أخي يا يسكت الإمام ولا يسكت أنت، عيب كلام الله تبارك وتعالى يتلى وأنت تبطل هذا، أليس كذلك؟ فمالك رحمه الله يقول يا أخي إيش فائدة هذا؟ الذي ربط به الشرع الأحكام وعلق عليه مسائل كثيرة، الإمام علق عليه مسائل كثيرة أكثر من 1000 مسألة في الشريعة معلقة بأحكام الإمام، جمعها بعض العلماء والفقهاء رحمه الله. هل 1000 من المسائل يعني ما هي عندك شيء؟ إذا ما لا فائدة هذا أقول الإمام القراءة. أقول مالك الحقيقة قول متين، ولا سيء وتجتمع فيه الأدلة، وأقول متين على كل حال، والمسألة على كل حال كما قلت لهم اختلف فيها أصحاب رسول الله. نعم. باب ما جاء بالتأميم خلف الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه ما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل الله ربنا لك الحمد، فإنه ما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب العمل في الجلوس في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل. وحدثني عن هذا الحديث، يعني هذا الحديث قد روي عن جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح هذا عن جمع من الصحابة أنه قال أشار، وأما ذكر التحريم فليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل التحريك مخالف لأصل من أصول العبادة من أصول الصلاة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في الصلاة: أسكنوا في الصلاة. هذا يخالف السكون، تحرك يدك ولا تحرك أصبعك أو تحرك رجلك أو تحرك أصابعك، هذا كله مخالف لهذه السنة: أسكنوا في الصلاة. نعم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاد ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان القاسم بن محمد اراه من جلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وجهه الايسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: اراني هذا عبد الله بن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك. باب التشهد في الصلاه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت ان لا اله الا الله شهدت ان محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين كليين ويدعو اذا قضى تشهده بما بدا له فاذا جلس في اخر صلاته تشهد كذلك ايضا الا انه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يميني ثم يرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيها عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول اذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد انه اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول اذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم وحدثني عن مالك انه سال ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الامام في الصلاه وقد سبقه الامام بركعه ان يتشهد معه في الركعتين والاربع وان كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه قال مالك وهو الامر عندنا باب ما يفعل من رفع راسه قبل الامام حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمه عن مليح بن عبد الله السعدي عن ابي هريره انه قال الذي يرفع راسه ويخفضه قبل الامام فانما ناصيته بيد شيطان قال مالك في من سهى فرفع راسه قبل الامام في ركوع او سجود ان السنه في ذلك ان يرجع راكعا او ساجدا ولا ينتظر الامام وذلك خطا ممن فعله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال ابو هريره الذي يرفع راسه ويخفضه قبل الامام انما ناصيته بيد شيطان هذا قال الانسان انا رفعت قبل الامام اذا انتظروا حتى يقوم الامام لا يقول لك ما يفهم ما قال كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به هذه فائده والمسابقه مسابقه الامام رفع قبله وقع الخلاف فيها بين الائمه رحمهم الله على اربع او خمسه اقوال من هذه الاقوال ان يعني من اقصاها بطلان صلاته لان النهي يقتضي الفساد على قول من يرى ان النهي مطلقا يقتضي الفساد وبعض اهل العلم يرى انها لا انقلبت صلاتك نفلا وبعض اهل العلم يقول لا صارت صلاتك ليست صلاه جماعه صلاه فرق الى اخر الاقوال هذه هذا كله تشديد من اهل العلم في هذا الباب نعم باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حدثني يحيى عن مالك عن ايوب بن ابي تميمه السختياني السختياني اللي هو مفتوح يعني مفتوح الصاد يعني السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وحدثني عن مالك عن داود هذا حديث اليدين هذا يعني من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو وقد روي التفاصيل حقيقة ليست في حديث اليدين المحفوظ في هذا الحديث من هذه التشهد يعني وقد وقع الخلاف فيها بين الأئمة هل يتشهد إذا كانت السجود بعد السلام، أما قبل السلام يكفيه التشهد الأول بالإجماع. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام في اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. هذا لأنه يعني سجد بعد التسليم لأنه زاد، أليس كذلك؟ زاد تشهدا، أليس كذلك؟ زاد تشهدا، هذا زيادة، وزيادة شيء في الصلاة تقتضي أن يسجد بعد السلام، وإن كان نقصا، لكن هذا نقص اشتمل على زيادة، ليس نقصا محضا، النقص المحض يسجد له قبل السلام، لكن هذا نقص ولكنه اشتمل على زيادة، قول لوجه الزيادة، نعم. حدثني عن مالك عن شهاب عن أبي بكر سليمان بن أبي حثمة أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له: ذو الشمالين، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال: ذو الشمالين، قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: صدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب الذي قبل هذا الدليل أصح منه. نعم. عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. وقال مالك: كل سهم كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهم كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء. لكن هنا ينبغي أن ننتبه إلى أنه لو سجد فيما حقه بعد السلام، السجود الذي يكون بعد السلام، نبه الفقهاء رحمه الله إلى أنه لو سلم فالذي عليه العمل في التسليم الأول أن به انقضاء الصلاة، لأنه أول ما يدخل في النص في التحليل والتسليم، وعلى هذا فرض مسألة لو أحدث بعد التسليم كم صلاة واحدة لإنسان الإنسان لماذا؟ هذا قلنا لأن فرض قال التحليل والتسليم، والتسليم الأول هو الذي انقضت به العبادة. فإن قال الثاني ما بالغ، قلنا قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم قال: كانت ترغيما للشيطان، فالسجدتين هي مرغمة وليست من أصل العبادة، ولو كانت من أصل العبادة كان الشرع يأتي بها قبل، ما يجي بها بعد. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعتين وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوقع الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهم وهو جالس. وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوقع أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم يصلي، هذا يكون كله قبل السلام. نعم، في الشك. باب من قعد بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وحدثني عن مالك بن بحينة هو أيضا من أصح ما رويه. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقامت اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. لماذا؟ لأنه مقصود محض. نعم. قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربعة فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهل بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرمصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخرمصة إلى أبي جهل فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خرمصة شامية لها علم ثم أعطاها أبا جهل وأخذ من أبي جهل أنبجالية فقال له رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي طار نعم من الطيور صحيح مثل أكثر من العصر قليلا نعم فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. السلف رحمه الله كان له منهج كثير للاستبرمان في السنة أنهم كانوا يعظمون الذنب الذي يقع فيه الإنسان وهل يقع فيه غيره؟ لا يعظمون الذنب الذي يقع فيه الإنسان. الآن كثير من الناس يعظم الذنب الذي يقع فيه غيره بينما هو يفكر في ذنبه. فهم أشوف كيف عن هذا السلف فلقاتهم أهدى. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالكف في واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. كتاب السهو. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. وهذا الحديث يعني ابن عبد البر وابن الصلاح بعده له رسالة في هذه البلاغات. يقول عبد البر رحمه الله وأن الناس عال عليه يعني في كتابه هذه البلاغات رحمه الله وألف لأجل ذلك كتابه التمهيد وهو من أعظم أنفس كتب السنة أو كتب فقه الحديث. فانظروا هذا الحديث يقول ابن عبد البر ما أعلم أن هذا الحديث هو يعني صلى الله مسندا يعني لا أعلم هذا يعني بشيء من كتب السنة وهذه طريقتهم كما قلت لكم معنى صحيح ولا غير صحيح معنى الحزم معنى صحيح يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سهى ما الذي يحصل؟ والله ما ندري في نصنع فيه السهو تختلف آراءنا يعني طرائق الآن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في أحاديث ومع ذلك اختلفنا فكيف لو لم يقولها؟ يحصل فيه اختلاف على كل حال يعني هذه طريقتهم أنهم إذا كان المعنى صحيحا معنى هذا الحديث صحيحا في نفسه يتسمحون بإراده في معاني السنة إما لكونه أفسر أبين أو لكونه يفسر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من أحسن من أن يقول معنى هذا الحديث كذا كذا كذا فكان يقدمون هذا الذي يقال إنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل بعض التابعين أو بلغه بلاغا رواه بلاغا يقول هذا أحسن من كلام إذا لا هو أحسن من كلام وهذا وجه إيراد العلماء رحمه الله على الحديث التي ليست بذات قوة في كتب العقائد، مثل مسائل مسألة الرؤية اللي تكلمنا عنها قبل الصلاة، مثل مسائل الرؤية ومسائل الجنة وأشبه ذلك، أكان أحيانا تكون أسانيدها ليست بذات قوة، ليست مشهورة، ما ذلك يريدونه لكونها أبين وأبصر في تفسير، وتفسيره صحيح ما في شيء. ومن هنا وقع خطأ لبعض إخواننا أنه مسك جزاه الله خير التفسير مثل تفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وإلى آخره، ومسك الآثار صحيح ضعيف صحيح ضعيف. السلف ما صنعنا هذا، أنتم تجدوا لي واحد من العلماء جزاكم الله خير لما الآن 1200 سنة بعد تصنيف هذه الكتب أن واحد مسك الآثار وقال صحيح ضعيف. سمعتم بهذا؟ ها؟ كما قال الأول أنا أعطيه 1000 دينار ليأتينا بعالم مسك هذه الكتب، إنما عندهم هي لكون معانيها التفاسير صحيحة، معانيها صحيحة في تفسير كلام الله. يعني لو تكلمت أنا لن آتي بكلام أزيل من هذا الكلام الذي نقل عن ابن عباس وعن زيد بن أسلم وعن مجاهد وطاووس. فعمى يعني أن يعمد بعض إخواننا إلى كتب الأذهار ويبدأ بسم الله صحيح ضعيف صحيح ضعيف شيء ما صنعه السلف، لأنهم هم رحمهم الله يفهمون متى يقول صحيح ضعيف. نعم إذا كان المنقول عن ابن عباس ولا عن جابر ولا عن غيره كذبا أو مناقض الشريعة ما يسكتون عليه. وتريد أن أدلك على كتاب يعني يبين لك هذه القاعدة لي، كتاب عظيم قال فيه ابن سي العز بن عبد السلام ما حلت لي الفتوى حتى قرأت كتاب المغني لابن قدامة. تتبعوا ضع أنت عندك الموسوعة الشبكة هذه البرامج الحاسوبية اكتب يعني لا يصح أو لا غير صحيح أو نحو ذلك أو خطأ أحمد المنقول فيها، تجد الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة كالبخاري والمدين ينقل عنه الموفق من قدامة تضعيف بعض الآثار المنقولة عن الصحابة. مثالها والله ما أريد أن أطول الحقيقة لكن سريعا نذكرها ونرجع إليها، الدخول بها ترتب الأحكام على المرأة من الدخول بها. قال الموفق رحمه الله وضعف أحمد المنقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني أنه لا يترتب عليه الأحكام لأنه إذا دخل بالمرأة خلا بها خلاص ترتب الأحكام. وأرجع هذا الحديث أنا أقول نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فإنه لا يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. كتاب الجمعة باب العمل في غسل الجمعة في غسل يوم الجمعة. وهذا حقيقة دواء طيب للإنسان الذي يكثر عنده الوسوسة، فرق بين من شك في العبادة ومن شك بعد انقضاء العبادة، وفرق بين الصورتين وبين أن من يكثر التشكك. هذه ثلاث صور، الذي يشك داخل العبادة قال عنده حديث السهو ليس كذلك كما فعل المفاصلة، الذي يكثر تشكك الذي يشك بعد الفرار من العبادة هذا لا يلتفت إليه بالإجماع، الثالث الذي يكثر الوسوسة أحسن دواء له أن لا يلتفت الوسوسة. قال لك الشيطان من الأحداث قل له شكرا قال لك الشيطان كذا قل له شكرا بس لا تقولها شكرا لله أنت يعني يقول له أبد ذي نفسك اشكره على هذا الصنيع يعني وأنا أمضي في الصلاة فلا تنتبه لأنك التفت رجعت إلى المشكلة ما حليت المشكلة المشكلة قائمة. فإذا جاء قل هلاص شكرا إذا أقول شكرا وامشي ولو كان وقع خطأ لكن هذا الخطأ أهون من التشكك في العباد. والله إن الذي يقع في الوسواس تكون حياته جحيم. وقد حكى بعض أهل العلم كالموفق بن قدامة وغيره لهم كتب في هذا الذم الموسوسين لأن بعض العلماء وقعوا في هذا من شدة تحرزهم واحتياطهم وإلى آخره دخل عليهم الشيطان هذا الدرب فحكوا تجاربهم رحمه الله ذكر هذا مجموعة ومنهم الذي سأل عنه سأل عن الشيخ الكريم الذي أي نعم في كتاب الإحياء لما هو قال في قضية الوسوسة يعني وكذلك الموفق القدام له كتاب في ذم المسوسين وابن ابي الدنيا المهم جمع كثير من العلماء تكلموا في هذا والله تحول حياتك الى جحيم تجلس في دوره المياه 3 ساعات حتى ياخذ وقت الصلاه. نعرف ناس يجلسون الشيخ يتقودهم يخرج وقت الصلاة كلهم يتحرز العبادة وإذا المسكين قد خرج وقت الصلاة هذا ما هو دين ذاك أنا يعني يفعل احتراز وكذا ويريد أن يؤدي سنة وهو إسباغ الغسل أو إسباغ الوضوء والمسكين يخرج الوقت أخرج الوقت وراء الصلاة أشياء مآسي فأحسن طريقة وما وجه إليها قاسم محمد قال له امضي في صلاة نعم باب العمل في غسل يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي المقبوري وعن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب. فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زلت على أن توضأ. فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتال. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. قال مالك من اغتسل يوم الجمعه اول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعه فان ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لروائحه. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ. قال مالك رحمه الله هنا قال فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لروائحه. هنا الآن بين قال المراد بالنص هو في غسل الجمعة هو أن يكون مقارنا للعبادة. مثاله كما في الآية الكريمة إذا قمت إلى الصلاة ماذا؟ يعني دخل وقت الصلاة وأردت الصلاة سمعت النداء قمت وضع. مالك رحمه الله كان يرى أن هذه الصورة لغسل الجمعة هي التي جاء بها النص. فإن قال إنسان فلأي معنى الإمام مالك قال في أول النهار لا يجزي عنه مع أنه يريد غسل الجمعة؟ قيل له إن التنظف يكون للعبادة لأنه لو اغتسل مثلا بعد الفجر ولم يذهب إلا في آخر الساعة الخامسة وذهب واشترى وباع إلى آخره السوق ما الذي حصل؟ أنت صورة العبادة هذه عندك صورة العبادة الغسل هو هل هو لصلاة الجمعة ولا ليوم الجمعة؟ صارت صورة يوم الجمعة ليست صلاة الجمعة. فكان هو رحمه الله يدقق رحمه الله هذه المواضع التي يدقق فيها الموطأ يدقق فيها في الامتثال امتثال الأمر النبوي كيف يكون أعلى ما يكون هو أن يكون مع صلاة الجمعة. نعم هذا صحيح هذا صحيح نعم. قال باب ما جاء في الإنصاف يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغو. وحدثني عن مالك عن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصف الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصف السامع. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يقيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. هذا طبعا الذي فعل يعني من الصحابة الخليفة رضي الله عنه، يعني منقول عن عمر وعن عثمان، لأن تعرفون في أول الإسلام كان من العرب تعرفون أمة بدوية ما عندها نظام ولا يعرفون شيء، ولهذا سن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وجاءت الشريعة بترتيب أشياء في الشريعة كلها. فمن أول ما جاءت قضية الطاعة، لأن العرب مثل ما قلنا في المثل الذي قبل الصلاة، العرب كانوا يقولون مثل هذه الأمثال، أنت أمير وأنا أمير، فمن يقول الأمير؟ كل واحد يبغى يصير أمير. هذا كان عرب الجاهلية، جاء الإسلام قال لا، في واحد فقط، رئيس واحد منهم. وجاءت أكثر من 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في طاعة الإمام، طاعة ولي الأمر، لأنه لا قيام بأمر الناس لا في دينهم ولا في دينها إلا بطاعة، وإلا كنت تكون فوضى. فهذه قضية طويلة على بال. ثم جاء في الصلاة التي هي عبادة أشرف العبادة بعد الشهادتين، جاءت فيها امتثال وشدد في قضيتها، يا ما يخشى الذي يرفع رأسه كل ما يحب الله ورسوله وصلي معه، خطيرة هذا وعيد. وجاءت الشريعة في وجوب الامتثال وترك القراءة خلف الإمام على طريقة مالك رحمه الله، ترك القراءة كذلك، تترك القراءة مع أمركم لأجل الإمام، وأشياء كما قلت لكم مسائل سيجعلها تنفع الألف، يعني مسائل الإمام، كل هذا لتعظيم قضية الترتيب والنظام. فهذا هذا الباب، يعني كانوا في البداية العرب ما يعني ليس بذاك الترتيب والتنظيم. فلما يعني كان هذا في خلاف أيام الخلفاء يصنعونه في خلافة عمر وفي خلافة عثمان كما ترون هنا، لكن بعد ذلك الخلفاء ما كانوا يصنعونه لا في خلافة علي ولا كذلك في خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعا، ولا كذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز، خلاص الناس لقموا وفهموا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اسموتا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عرس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن كلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل بني بلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، إنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعة. باب ما جاء في من ضعف يوم الجمعة. قال مالك من ضعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يروح فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام ركعتين كفيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك ليس على من ضعف وصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. يعني لا يشترط استئذان الإمام في هذا. نعم. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال ثم أدبر يسعى، وقال إن سعيكم لشتى. قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاجتلاب، وإنما عن العمل والفعل. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فقبل وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية،

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يروح الى الجمعه الا الدهن وتطيب الا ان يكون حراما. حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عمن حدثه عن ابي هريره انه كان يقول: لان يصلي احدكم بظهر الحضره خير له من ان يقعد حتى اذا قام الامام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه. قال مالك: السنه عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعه اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبله وغيرها. باب القراءه في صلاه الجمعه والاحتباء. باب القراءه في صلاه الجمعه والاحتباء ومن تركها من غير عذر. حدثني يحيى عن مالك عن ضرره بن سعيد المزني عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه بن مسعود ان الضحاك بن قيس سال النعمان بن بشير ماذا كان يقرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه على اثر سوره الجمعه. قال: كان يقرا هل اتاك حديث الغاشيه. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال: مالك لا ادري عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا انه قال: من ترك الجمعه ثلاث مرات من غير عذر ولا عله طبع الله على قلبه. هنا تنبيه حقيقه في مساله حديث النعمان بن بشير قال كان يقرا هل اتاك عن الغاشيه. حديث القراءه مسبه هذا في شك انها سنه من السنن، ويعني بعض الناس يعني شدد فيها، ورايت بعض الناس يعني ينتقد يعني في بعض وسائل الاعلام والشبكه وغيرها على يعني بعض الائمه في قراءتهم لبعض المقاطع من القران لانها قد تناسب احيانا الخطبه التي هو فيها، او يكون يقرا ربع او ربعين او كذا يطيل الصلاه ويقصر الخطبه في اشياء من معينه، وهي على كل حال سنه طيبه يعني، لكن ما ينبغي الانسان ان يشدد على الناس في هذا ويبدا يقررهم، و يعني في مسألة وهي كلها من السنة. أنت على السنة هذا شيء عظيم وهو أحسن بلا شك. نعم. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. كتاب الصلاة في رمضان. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته الناس ثم صلى ليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعته ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. الأصل التراويح لأن الأربعة يعني هذا هو عليه إجماع السلف أن التراويح سنة من السنن وأصلها لحديث. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزم مات فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في أشياء كثيرة، قال: ما صام رمضان إيمانا واحتسابا. في حديث ثاني قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. كرر هذه في عدة أحاديث إيمانا واحتسابا، يعني في محبته لله هذا معنى الإيمان، وكذلك احتسب ذلك ما يحصل فيه من الإطالة أو قد يحصل فيه من ترك أعمالي وأشغالي. لكن لو جاء إنسان لقيام الليل ولا في صوم رمضان وكان هذا من ضغط والده عليه ولكن لا يريد هذا، هذا ما له من الأجر شيء، لأنه منافي للإيمان والاحتساب. وهكذا الذي يستحي من جيرانه يعني لو يذهب يعني اذا راهم كذا ذهب، هذا ايضا ليس له شيء، لماذا؟ لانه يعني ليس ايمانا واحتسابا. النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا في عده احاديث تلاحظون في رمضان، وبين ان ان ان الصوم نصف الصبر. ينبغي الانسان في الحقيقه ان يعني يطيب نفسه اذا جاء رمضان ويجعلها فرصه للتعبد والتاله والخلو من الاشرار. كان صاحبنا هذا وامامنا هذا الامام الجليل مالك اذا جاء رمضان ماذا يصنع؟ يترك كل شيء، وليس عنده يقول ليس ها هنا علم انما ها هنا تعبد ويخلو بالتعب. وادركنا جمع من اهل العلم كانوا لا يدرسون مطلقا في رمضان مطلقا من المالكيه ومن غيرهم، بل يتضررون للتعب والتامل. فمنهم من الذي يقدر ان ياتي الى مكه ويتاله هنا ويتعبد ويتنعم بالعباده ان قدر، والا يكون في الجوامع التي يعني يعتكف فيها. نعم. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر بن الخطاب. باب ما جاء في قيام رمضان. حدثني مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل بنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهن. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمتي البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل. يعني لأن آخر الليل لا شك أنه أفضل من الصلاة أول الليل. لماذا؟ لأن آخر الليل فيه التنزل الإلهي، يتنزل ربنا حين يبقى فرد الآخر من الليل. فعمر رضي الله عنه قال: ما دام هؤلاء يعني يصلون يعني متفرقين في أول الليل ثم ينامون لأنهم أصحاب أعمال يحتاجون إلى النوم، وإن لم يقوموا أول الليل ربما يقوموا في آخره. فأصاب الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر والتابعون في خلافة عمر يصنعون هذا. فقال الذي نبههم بهذا التنبيه، لأن التنبيه دين، قال: الذي ينام عنها هذه آخر الليل ترها أفضل من صلاة أول الليل. وكان بعض مشايخنا لا يصلي التراويح مع الناس، وإنما على عادته في سائر السنة إذا جاء آخر الليل يقوم يتهجد ساعتين ثلاث ساعات حسب ما يكون يعني عنده، اتباعا للسنة صلى الله عليه وسلم قام آخر الليل. وقد يشق على بعض الناس أن يقوم الليل كله، يعني هذا قد يشق على بعض الناس. فإذا تعارض هذا أول ولا آخر قلنا له عندما نفسه تخطئ من المستخطئ، كانت نفسك بالتقوى مع الناس وتضرب مع غير الناس، قلنا لك بسم الله لا تترك الناس. إن كان لا أنت معتاد أصلاً قبل رمضان تقوم في آخر الليل، هذا أحسن وأولى لإشارة التنزل الإلهي في آخر الليل. وقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. هذه الرواية 23 ركعة أشهر من الرواية التي قبلها التي أنها 11 ركعة. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم للطعام مخافة الفجر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. طيب.